هذه المذبحة مثلا بتقدم أو بتحاول تقدم قراءة معمقة حول الإجراءات الإسرائيلية. أحد أهم القطاعات في قطاع غزة، وطبعا هو القطاع الزراعي الذي يعني يشكل الأساس للأمن الغذائي في قطاع غزة، وبالتالي سنلقي الضوء معا على السياسات الإسرائيلية والإجراءات التدميرية التي اتخذتها واستخدمتها طوال فترة الحرب منذ أكثر من 3 8 أشهر، وسنحاول التركيز أيضا على آفاق مستقبلية لهذا القطاع وما حدث في هذا القطاع وما يمكن أن يتم من سياسات لإعادة إعمار هذا القطاع. هذه الندوة حقيقة هي جزء من سلسلة ندوات توثق تدمير قطاع الزراعة الفلسطيني، إن كان في قطاع غزة وبالتركيز على قطاع غزة أساسا، ولكن أيضا تدمير القطاع الزراعي في الضفة الغربية، لأنه لا ننسى أن القطاع الزراعي في الضفة الغربية أيضا يتعرض للعديد من الاستهدافات والإشكاليات، وخاصة من قبل المستوطنين، المضايقات خلال مواسم معينة وخلال سنوات طويلة، ولكن ازدادت وتيرتها في الأشهر الماضية. سأترك المجال ولن أطيل، سأترك المجال للدكتور القادر يبدأ معنا بلقاء كلمة مداخلة لمدة 20 دقيقة، ومن ثم نقول كلمة للأستاذ منحم، أيضا سيقدم لنا المداخلة ب 20 دقيقة، ومن ثم سنفتح النقاش والحوار للجمهور والمشاركين يعني. تفضل دكتور. شكرا شكرا دكتور مجدي، وشكرا مؤسسة الأستاذ لأتاحة الفرصة إن نتناول هذا الموضوع. أنا بحب أنوه في البداية بأنه الإحصائيات الموجودة في هذه الورقة إحصائيات قابلة للتغير، لأنه إحنا بنحكي عن حرب إبادية ما انتهت حتى الآن ونتائجها لم تحصى، وجزء من الإحصائيات الموجودة هي إحصائيات أجريت في فترة الهدنة اللي حصلت في شهر 12. تمكنت بعض الطواقم تبع الأمم المتحدة إنها تحصي بعض الأمور، ولا زال التدمير والإبادة لا زال مستمر. لذلك يعني هذه الأرقام ممكن نعتبرها غير نهائية، وإن كانت البعض قد تكون صادمة. على أي حال يعني واجب التنويه للموضوع. الورقة الهدف الأساسي استعراض وتحليل السياسات الإسرائيلية اللي استهدفت تدمير القطاع الزراعي في قطاع غزة بشكل أساسي بعد 7 من أكتوبر. السؤال المركزي اللي كان طوال إعداد الورقة اللي هي ماهية هذه السياسات التدميرية، وهو باستخدام منهجية متعددة التخصصات بالاستناد على بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. في الجهاز المركزي مشكور أصدر إحصائية في شهر 11، وزي ما قلنا يعني اللي بحول دون صدور احصائيات انه الحرب لا زالت قائمه، الناس ما بتقدر تصل للمناطق الزراعيه اللي تم تدميرها او التواصل مع السكان بسبب الحرب القائمه. بالاضافه لبعض التقارير الامميه الصادره عن الامم المتحده، وهذه حاولنا انه نعتمد عليها في اثناء، وساعدنا انه في صور اقمار صناعيه قبل وبعد. هذه صور اقمار صناعيه بتوضح الى حد كبير كمية الدمار اللي يعني أصابت القطاع الزراعي والمناطق الزراعية في قطاع غزة. المجادلة الأساسية اللي أنا بجادل فيها في هذه الورقة بأنه السياسة الاستعمارية التدميرية في قطاع غزة هي امتداد لسياسات الاستعمار الاستيطاني. يعني إحنا مش شيء استثنائي اللي بصير في فلسطين. عماله في كان في امريكا الشماليه المستوطنين الامريكان كانوا بيشتغلوا بشكل ممنهج لتدمير المحاصيل الزراعيه، محاصيل الذره بشكل اساسي، وكان حتى تسميم لمصادر المياه والابار، والهدف الاساسي اللي هو التجويع على يعني للطريق نحو التهجير او المحو والاباده والقضاء على السكان الاصليين. فهذا يعني امتداد لسياسات استعمارية، مش شيء مستحدث انه دائما المستعمر بيحاول انه يقضي على السكان الاصليين، ومن احد وسائله موضوع اللي هو والتجويع الإبادة الزراعية من أجل الوصول لهذا الهدف. هلا قصد بنجح أو ما بنجح هذه قضية أخرى. يعني إحنا من ندعي حتى الآن إنه في قطاع غزة في هدف محور موجود، وإن كان لا يصرح عنه أحيانا في الخطاب الإسرائيلي، مع إنه بعض اللي هو الناطقين أو المحسوبين على الحكم الإسرائيلي صرحوا بذلك بشكل واضح، إنما في المؤسسة الرسمية بيعنوش هذا الشيء بشكل علني، لكنه على أرض ملموس وما في يعني ما في مجال للانتقاد. فالهدف الأساسي اللي هو خلق بيئة طاردة للسكان حتى يصل هذا اللي هو الدعاء في الورقة. ورقة قسمناها لها مدخل، في المدخل أخذنا تعريف، يعني أخذنا إحصائيات وقلنا بيانات الأحوال بشكل أساسي، زائد تقارير تتعلق في موضوع الحصار. نحن من خطأ منهجيا إذا إحنا بنيجي بنشتغل على موضوع القطاع الزراعي في قطاع غزة هيك من وجهة نظري، من دون ما إنه نتعرض لفترة ال 17 سنة الحصار، لأنه كان في تدمير في هذيك الفترة، تدمير بطيء أحيانا غير ملموس للبعض لكنه موجود، وهذا ضمن سياسة ممنهجة، منع التصدير مثلا المحاصيل الزراعية، منع استيراد المواد الأساسية اللازمة للزراعة من مبيدات حشرية وسماد وأحيانا بذور وأشتال وإلى آخره، وفيما يتعلق بالقطاع الحيواني نفس الشيء، وحتى في القطاع السمكي احنا بنحكي عن الأدوات اللي بتحتاجها السفن الصغيرة، السفن الصين كان في عليها حصار وما كانت تدخل بحجة إنها مواد مزدوجة الاستخدام، يعني ممكن استخدامها لأغراض عسكرية، فكان يمنع دخول يعني مواد لصيانة قوارب الصيد، وهذا حصار على القطاع الزراعي السمكي بشكل أساسي. ففي المدخل نتعرض لهذا الموضوع في الورقة، بعدين ننتقل من لمحور الأول هو القطاع الزراعي من الحصار إلى الدمار. وفيها بنشوف إحصائيات أممية حول الدمار اللي لحق بالقطاع الزراعي من خلال الحرب، ثم نتعرض لآثار تدمير القطاع الزراعي، إحصائيات حول المجاعة اللي حصلت، لأنه كانت نتيجة طبيعية لتدمير القطاع الزراعي أنه صار في عندنا مجاعة، إضافة للحصار أنه في عندنا نسبة عالية جدا من الاعتماد على الإنتاج المحلي كان في يعني في قطاع غزة، وتدمير القطاع الزراعي أثر بشكل كبير وأدى إلى المجاعة. ولهذا التعبير المجاعة أحيانا يعني البعض بيقول انه مبالغه بعض الاكاديميين، لكن هذا شيء مثبت يعني علميا ومثبت بتقارير امميه. ولا نحكي شو المقصود، واخر شيء في عندنا خاتمه واستنتاجات. في المدخل تبع الدراسه كان لابد انه نشير انه في عندنا في قطاع غزه بحسب احصائيات 117 الف دونم، هذول مناطق صالحه للزراعه. هذا حسب تعداد 2021 22. 32% منها في خان يونس، 29% في شمال غزة. يعني لما نيجي احنا بدنا نتخيل اللي هو الشيء، معظم الهجوم الإسرائيلي على المناطق الشرقية من قطاع غزة، شمال غزة، كذلك المناطق الشرقية، بمعنى انه معظم الهجوم والاجتياح البري والتدمير حصل في المناطق الزراعية على اساس انها متاخمة صالحة للزراعة ولا مزروعة، مزروع؟ مزروعة هذه المزروعة. أوكي. يعني هذه 32% من المناطق المزروعه في قطاع غزه موجوده وين؟ في خان يونس، و29% موجوده في شمال غزه، فاحنا لما نقول السله الغذائيه لقطاع غزه معظمها متواجد وين؟ خان يونس وشمال غزه. في الشجريات معظم الاشجار عندنا الزيتون، يعني بتشكل 63% من الشجر الموجود في قطاع غزه. القطاع الزراعي بشكل عام في قطاع غزة بيساهم ب 11% من الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة، وهذه نسبة مش قليلة مقارنة ب يعني. أمر ثاني مهم ناخذ بعين الاعتبار إنه القطاع الزراعي بيشغل 55 ألف عامل ما بين مزارعين ومساعدين تجار وبنقلوا إلى آخره. نحكي برضه عن القطاع بيشغل يعني عدد لا بأس فيه من المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، ولكم أن تتخيلوا أن هذا القطاع بعد تدميره أنه في عندنا 55 ألف عائلة تقريبا هذول بيعانوا من الموضوع. الحصار اللي امتد من 2006 إلى الحرب كان في سياسة ممنهجة تدريجية لتدمير القطاع الزراعي، منع التصدير. أنت لما يكون عندك محصول، وهذا المحصول أنت حاسب حساباتك كمزارع أنك تصدره وما يتصدر، شو معناته؟ أنت ضربت اللي هو المحصول، بصير مزارع يفكر في جدوى عملية الزراعة، بيقول لك أنا إذا بدي أزرع وما السوق المحلي مش راح يستوعب اللي هو الإنتاج تبعي، وما بقدر أصدره، بصفي عنده خسارة شخصية وما بقدر إنه يستمر في عملية الزراعة. فهذه السياسة ممنهجة وإن كانت غير مباشرة، يعني بعض بيقول لك بس هاي سياسة غير مباشرة لتدمير القطاع الزراعي. استيراد المعدات والمواد الخاصة بالإنتاج الزراعي نفس الشيء، كانت يعني كثير منها مستهدف، ثم استهداف مباشر المحاصيل والأراضي الزراعية بحجة إنه بدون منطقة مكشوفة، المنطقة الحدودية كانوا يرشوا مبيدات، هذه المبيدات كانت تقضي على المزروعات الموجودة في المناطق الحدودية. لما نحكي المناطق الحدودية يعني المناطق الشرقية من قطاع غزة واللي فيها معظم الأراضي المزروعة، فهي كلها كانت تفكر الحصار. أضيف إلى ذلك إيش؟ إنه في عندنا منطقة عازلة، المنطقة العازلة بلشت ب 100 متر، ممنوع حد يتحرك فيها، اي واحد بيتحرك فيها بيتعرض لاطلاق نار، واي واحد بيحاول يزرع بيتعرض لاطلاق نار، وتحولت فيما بعد ل 1000 متر و1500. طب هي قديش بتشكل من المنطقه الزراعيه؟ تخيلوا قديش بتشكل؟ الثلث، 35% من المنطقه المزروعه في قطاع غزه هي منطقه عازله. يعني بمعنى اي واحد بيقرب منها ممكن يتعرض حياته للخطر. وهذا كان في فتره الايه؟ اللي هي الحصار، يعني ما كان بين قوسين حرب معلنه، مع انه نقدر نقول قياسا على النكبه المستمره بنقدر نقول في قطاع غزه الحرب مستمره. لانه انا بتهيألي كباحث انه الحرب لها اشكال متعدده، ومش شرط اللي هو الاعمال العسكريه لتكون تكون هي الشكل الوحيد للحرب، ممكن تكون لها اشكال اخرى لكن بوتيره اقل، بس هي شكل من اشكال الحرب في النهايه. صح. مساحة الصيد السمك حسب اتفاقية أصل المفروض أنها تكون 20 ميل بحري، لكن على أرض الواقع ما تم تطبيق هذا الشيء. في فترات كان يمنعوا بتاتا، كانت صفر، ممنوع أي واحد يطلع يتعرض لإطلاق نار، وفي عندنا شهداء سقطوا فيه القطاع الصيادين. وفي أحسن الأحوال بعد الهدنة اللي حصلت في 2014 كذا كان في اتفاقيات وصلت ل 15 ميل بحري. طبعا شو معنى هذا الحكي؟ انه في عندنا الثروه السمكيه، انه كل ما انت صياد سمك كل ما يعني دخلت اعمق كل ما كان الحصيله السمكيه وفيره اكثر، على الشاطئ تكون اقل. هذا بياثر علينا يعني لما يكون والله المساحه المسموحه لي كصياد سمك يتحرك 6 ميل بحري مش زي اما تكون 15، هذا بياثر على الانتاج يعني الثروه السمكيه. ايضا ننتقل للمحور الثاني، انه شو اللي صار في بعد الاجتياح البري. بحسب التصوير الجوي او اقمار صناعيه لليو ان، قارنوا ما بين الصور الحاليه وما بين صور 7 سنوات سابقه، على اساس يكون في مقارنه، انه مش بس والله في سنه بتكون فيها محاصيل وفيره وفي سنوات بتكون الى اخره مناطق مزروعه مش مناطق مزروعه، لا جابوا 7 سنوات سابقه وقارنوا بين صورها الجويه وما بين الواقع الحالي بعد اجتياح. احنا بنحكي عن شهر 4، الصور هاي في شهر 4 هي احدث صور جويه الموضوع، بتبين بانه في عندنا 45% من حقول المحاصيل الدائمه والاراضي الصالحه للزراعه. يعني ما نقولش 45% من قطاع غزة، لا 45% من المناطق المزروعة تم تدميرها بالشكل يعني. هذا اللي هو بعد الحرب. طبعا هذه نتيجة القصف، دخول الدبابات، لما تدخل الدبابة طبعا كل شيء قدامها بتدمر وبيقضوا عليه، وقصف الجو إلى آخره. هل اقتصر الموضوع على تدمير اللي هو الأراضي الزراعية؟ لا ما اقتصر شيء، لأن تدمير منشآت زراعية حسب إحصائية بعض الأمم المتحدة، هذا احنا بنكون احصائيه، هذه اخر احصائيه صدرت في شهر 4، يعني احنا في عندنا شهر 5 غير احنا 6 والله اعلم. في عندنا 626 بئر ماء تم تدميرهم، 47 بركه ماء تم تدميرها، يعني احنا بنحكي عن 27.7 يعني حوالي 28% من ابار مياه تم اتلافها بالكامل او اوقف انتاجها. منطقة شمال غزة بالتحديد في عندنا 35% من الأضرار. يعني التجويع اللي حصل في شمال غزة الممنهج إنه ركزوا على مصادر المياه. فهذه مياه الشفاء يعني الشرب وكذلك للزراعة، لأنه هذه آبار بشكل عام. عندنا 35%، عندنا كان ميناء واحد للصيد، يعني ميناء صغير تم تدميره أيضا، هذه منشآت بعدها المنشآت الزراعية. المستودعات الزراعية في عندنا 100 مستودع زراعي، 46 مخزن زراعي، 7 مراكز تزويد الزراعية قضي عليها، الحظائر والى اخره، 307 حظيره منزليه، 119 ماوى للحيوانات، 11 مزرعه ارانب، 26 مزرعه البان، 235 مزرعه دجاج لاحم، 7 مزارع طير حبش، 203 مزرعه ارنب، 5 مزارع عقار، 42 مزرعه طيور وحمام. الدفئات الزراعيه اللي مشهوره عندنا باسم حمموت، 339 دفيئه زراعيه من اصل 1277، يعني احنا بنحكي عن حوالي 27% دمرت بشكل كامل الدفيئات الزراعيه. طيب هذا التدمير شو اثره؟ لازم نعرف في الخلفيه تبعتنا بانه ايه؟ بانه في عندنا 44% من استهلاك الاسر الفلسطينيه الغزاويه مصدرها الانتاج المحلي. يعني صح في شيء بيتم استيراده وكذا، بس احنا في 24% يعني ما يقارب النص اعتماد ذاتي. كانت اللي هي الزراعه في قطاع غزه تسد جزء جيد من الاحتياجات اليوميه، فلما انت تدمر ما يقارب النص الارض الزراعيه، يعني انت بتحكي عن حوالي 25% من الاستهلاك فقد. هذا بشكل مباشر، انت ساكن الحصار لسه، الحصار شو اثاره؟ عدم ادخال شاحنات ومواد تموينيه، هذا صار كارثه اكبر. 25 الامم المتحده او مش الامم المتحده، في تصنيف عندنا لموضوع المجاعه، المجاعه 5 درجات. هلا فوق الدرجه الثالثه بيكون عندنا اللي هي بلش الامور تصعب. فتعريف المجاعه في المرحله الخامسه عندنا حسب تحليل الامم المتحده 25% من سكان شمال قطاع غزة. طيب نحكي احنا 91% من سكان غزة ككل هم صنفوا في المرحلة الثالثة فما فوق، اللي هو التجويع. بس 25% من سكان شمال غزة، كان الشمال يعني الربع، واحد من كل 4 دخلوا مرحلة مجاعة. شو يعني مجاعة؟ انه الشخص هذا يكون معدوم الامن الغذائي، تعريفها هيك، وبتحصلش على اي وجبه طعام لفترات طويله، يعني مش بياكل يوم وجبه ويوم لا، لا فتره طويله انت بتسحب معاه اسبوع ما في وجبه طعام، فهذه المجاعه. هلا اللي بياكل وجبه واحده في اليوم هذا بسموه المرحله الرابعه، مرحله التجويع. احنا بنحكي عن ربع سكان شمال غزه كان يعدي عليهم ايام بدون وجبه واحده. وهذه يعني سياسة ممنهج بشكل عام. 93%، أنا قلت 91%، لا 93% حسب الإحصائيات ضمن المرحلة الثالثة فما فوق، 42% منهم من قطاع غزة ككل في المرحلة الرابعة، بسموها مرحلة طوارئ، يعني كرايسيس، يعني هيك صار فيها باللغة الإنجليزية الأزمة، طوارئ سموها زي ما تسموها أو ترجموها زي ما تقول، اللي فيها لا يتحصل شخص على وجبة واحدة يوميا. هذه اللي هي مرحلة 42%، يعني نحكي قريب النص في قطاع غزة ما كان عندهم وجبة واحدة يوميا. و17% بشكل عام، احنا قلنا 25% وين؟ يعني ربع في شمال غزة، بس بشكل عام من غزة من شمال لجنوب، يعني بين حنون رفح مثلا 17% كانوا في مرحلة المجاعة وقت إحصائية في شهر 4. 17% مرحلة مجاعة، بمعنى انه بعد لهم ايام بدون وجبة. يوميا احنا قديش احنا الناس العاديين او البشر العاديين قديش بيستهلكوا كمية اكل؟ يعني يجي واحد يفكر كم جرام؟ في قطاع غزة كانوا يحسبونهم على عنده، طبعا في ايام الحصار انتم بتعرفوا هذه القضية اللي هي سياسة اللي هي حساب السعرات الحرارية. هذه من السياسات الاستعمارية اللي استخدمها الاستعمار الاستيطاني الصهيوني، استخدمها في قطاع غزه في ايام الحصار، انه لما كان في تشديد على المعابر كانوا يحسبوا، جابوا خبراء، شوف اللي هي الفضيحه الاكاديميه، قديش لازم البني ادم بيلزمه سعرات حراريه عشان يضل عايش. وبناء عليه صاروا يقننوا دخول المواد الغذائية لقطاع غزة. الآن هذا حتى هاي الشغلة اللي هي قديش يعني وحشية تخلوا عنها، ودخلنا في مرحلة إنه لا يتعدى حسب إحصائية الأمم المتحدة لا يتعدى استهلاك الشخص يوميا 400 جرام. 400 جرام يعني أقل من نص كيلو، يعني أنت الوجبة الواحدة واحد استهلك أكثر من هيك بكثير الوجبة الواحدة. أنت بتحكي عن معظم سكان قطاع غزة ما كانوش صح لهم 400 جرام يوميا من الأكل. أنت لما تمسك رغيفين ثلاثة وتوزنهم تشوف، يعني أنت بتحكي كيلو الخبز في 10 مثلا رغيفين، فأنت بتحكي 400 جرام يعني حوالي 4 رغيفة طول اليوم. هدول 4 رغيفة حافية يعني ما فيهم شيء. هذول ما كان يصح لمعظم سكان قطاع غزة انه يصح له 400 جرام يوميا. هلا في الخسائر المادية في تقديرات أولية خلينا نحط دائما بين جنانين للإحصاء المركزي، انه في خسائر يومية مقدرة بمليون و600 ألف، وأنا أظن انها راح تكون أكثر فيما بعد. يعني حسبة بسيطة من نفس المليون و600 ألف، خلينا نقول 2 مليون في 8 اشهر، شوف كيف المبلغ راح يكون. الخسائر كبيرة. نختم في الاستنتاجات الأساسية. الاستنتاجات الأساسية في الورقة أن في سياسة إسرائيلية ممنهجة. يعني الشغلة مش صدفة. أنا لما أجي أقصف مخبز ومطحنة معناته انا بدي اجوع. شو لك في المخبز تيجي تقصفه؟ ناس واقفين على الدور واقفين في مخبز في قطاع غزه وتيجي تقصفه. يعني انت بدك تجوع، في سياسه ممنهج. وليش انه مثلا والله احيانا بتتذرعوا انه احنا نقصف مناطق اطلاق صواريخ وكذا والى اخره، لا، المخبز لما تيجي تقصفه معناته انت في سياسه ممنهجه للتجويع. لما تيجي تحاصر معناته في سياسه ممنهجه للتجويع. لما تمنع قوافل وشاحنات اكل معناته في سياسه ممنهجه للتجويع. وتدمير القطاع الزراعي. الهدف اللي هو خلق حاله من انعدام القدره على ايش الطازه. ليه كل هذا تاسيسا للمرحله اللي بعديها؟ انه ما بعد انتهاء الحرب انه تصبح اللي هي الحياه، يعني الوضع في قطاع غزه غير قابل للحياه. وبالتالي ممكن يحصل اللي بيفشلوا في تحصيله في التهجير المباشر القسري، بصير اللي هو بسموه التهجير الطوعي. وانا شخصيا هذه كلمه تهجير طوعي انا بعتبر انها مضلله كثير. فيش شيء اسمه تهجير طوعي، كله تهجير قسري. يعني انا كوني مثلا والله اجى بمزاجي اني اروح اطلع واطلع فيزا واطلع من قطاع غزه، هذا اسمه تهجير طوعي؟ ما انا اجبرت انه اروح يعني احاول اني اسافر، هذا تهجير قسري بشكل او باخر وتهجير غير مباشر. مش التهجير دائما انه والله اجى وفي الدبابه واطلق النار علي واضطريت اني اهرب من بيتي وكذا الى اخره، لا، انه خلق بيئه طارده غير صالحه للحياه، هذا تهجير قسري. فالتسميه الموجوده في بعض الادبيات انه التهجير الطوعي انا بتحفظ عليه. تمام. في نقطه مهمه واحيانا كان بعضنا يسخر منها في فترات بين هلالين الرخاء، مع انه مش شايف انه كثير رخاء النسبي، انه كان الناس لما يجي يقولوا والله احنا لازم نهتم بالزراعه البيتيه وكذا والى اخره ومش عارف شو، كان يستهزأ بالموضوع. قطاع غزه اراده الحياه هائله، الشعب جبار فعلا، بعد ما نحكي عنه من يعني ما من ذلك. الزراعة اللي هي البيتية والمحلية ساهمت في سد جزء كبير من الاحتياج. يعني الزارع حوالين بيته شغلات بسيطة، الزارع ظهر السطوح مش عارف شو سطح البيت كذا إلى آخره، هذه ساهمت كثير. هلا البعض موجودين عندنا في الضفة، وعفوا إني بستخدم تقسيم جغرافي بس هذا واضح ما بقدرش نتجاهله. البعض بيقول لك انا لما انزل بشتري اللي بدي اياه موجود في قطاع غزه. مع الحرب الفلوس اصبح ما لها قيمه. شو الفائده يكون في جيبتك 1000 دولار وانت مش قادر تشتري غير خبز؟ يعني ما بفيدني الفلوس، ما بقدر اكلها. اللي حصل حرفيا في قطاع غزه انه صح حصل صعود هائل في الاسعار نتيجه الحرب وتجار الحرب الى اخره، بس في مرحله من المراحل اذا معك فلوس انت ما عادش تشتري، لانه صعود. فقد يكون درس لنا كلنا في كل المواقع الشتات او المواقع الفلسطينيه انه اهميه الزراعه المحليه، اللي البعض بيجي بيقيسها بالجدوى انه والله انا بجي استثمر بزراعه محليه كذا بتفيدني بتفيدنيش، بمنظر من منظور راس مالي بحت، انه والله احيانا كثير بخسر وكذا. يا اخي ما بتخسر شيء، عندك قطعه ارض لو كانت بسيطه لو زرعتها شو ما يكون من الشغلات الهاي، بيجيك يوم بتكون قيمتها اغلى من اي شيء ثاني. وهذا الحسن يعني مش شيء متخيل، هذا واقع عاشوه الناس. لا من ضمن الخاتمه تبعتنا نختم فيها انه إعادة إعمار القطاع الزراعي بتطلب إيش؟ قدرة بشرية، تم القضاء على مش على الشجر على البشر. قدرة بشرية وإعادة إنتاج الزراعة بتطلب مدخلات، بتسمح بدخول مدخلات أدوات زراعية بذور إلى آخره. وتأهيل ما تم تدميره، يعني في مناطق دمرت بشكل يعني كبير جدا صعب بدك تعيد تأهيلها. البنية التحتية اللي بتخدم قطاع الزراعة برضه بدك تشتغل عليها. ممكن زميلنا كمان يتوسع في الموضوع هذا اكثر مني، انه بدنا نشجع الزراعه المستدامه اللي بتتكيف مع التحديات، انه نستثمر في التطوير الزراعي. هذا طبعا نداء لوضعين السياسات على الاقل عندنا في السلطه الفلسطينيه اللي ميزانيه الزراعه فيها ضئيله جدا واللي بتروح معظمها حتى رواتب. ف يعني هذه نقطه مهمه عشان في اوقات الازمات زي هاي يكون على الاقل يعني لدينا ما يسد الحاجة. شكرا لكم. شكرا شكرا دكتور اشرف. ننتقل مباشرة لمداخلة عباس. شكرا عشان اللي عايزون اكيد راح نستكمل النقاش بعد. الله يسعد مساكم صباحكم ولا مساكم صباحكم بخير. اسمي عباس ملحم ومن اتحاد المزارعين الفلسطينيين. يعني صعب الحديث عن وضع القطاع الزراعي في الضفة الغربية بدون ربطه ولو شوي بعجالة عما حدث في غزة بالإضاءات اللي حكى عنها الدكتور المهمة جدا. غزة في إطار هذا التدمير تتحول لمنطقة غير قابلة للحياة، وهذه سياسة مرسومة ومخطط إلها، لا يريدون لغزة أن تعود كما كانت ما قبل 7 أكتوبر. بتدمر فيها كل ما هو حي وغير حي، كائنات حية كلها استهدفت، من بشر، من مواشي، من أبقار، من دواجن، ومن بيوت، ومن مآوي، مستشفيات، بنية تحتية. الهدف أن لا تعود غزة مكان قابل لحياة البشر مرة أخرى. ولكن يا إخوان ويا أخوات، في الوقت اللي الحرب، حرب الإبادة والتطهير العرقي شغالة في غزة، في حرب من نوع آخر إحنا في الضفة الغربية. ما بدت ب7 أكتوبر، وإن كانت اشتدت واستعرت بعد 7 أكتوبر، لكنها ممتدة منذ بدء هذا الاحتلال بسياسات لكيان الاحتلال مرسومة ومنهجة وموجهة تجاه قضم والاستيلاء والسيطرة على الأراضي الفلسطينية عبر منظومة من السياسات والتدخلات اللي قام بها الاحتلال وأذرعه المستوطنين من بعد 1967 حتى اليوم. وهناك محطات سنقف عندها في نوعية وطبيعة هذه السياسات، وكيف اختلفت وكيف طلعت واشتدت وزادت بناء على شو. ومن أهم المحطات نتطلع على القطاع الزراعي بس بإضاءة سريعة. القطاع الزراعي في فلسطين هو القطاع اللي بيشكل الهوية والوجود والوطن. اليوم الناس بيسموا المزارع وبيسموا وزارة الزراعة وزارة الدفاع، هي اللي بتحمي الأرض، والمزارع اللي بيحمي الأرض طالما حامل الأرض معناته هويتنا مصانة، لأنه إنسان بدون أرض ما في عنوان للوطن ولا في هوية له. وبالتالي المزارع أصبح دائما في دائرة الاستهداف الممنهج والرسمي بسياسات اعتداء وإرهاب وتدمير ممنهج بهدف تفريغ الأرض ممن يشغلها، ممن يفلحها، ممن يزرعها. وطالما فرغت الأرض تصبح فريسي سهلي للاستيطان، توسع الاستيطان بقصد، أو للضغط. وإسرائيل من بعد ال67، كيان الاحتلال من بعد ال67، وهو سياساته متجهة في هذا الموضوع. لو نظرت على الفارق الوحيد اللي كان بين الحزبين الكبار الحاكمين في إسرائيل واللي كانوا بتبادلوا الحكم من بعد ال67 لليوم، اللي هو حزب العمل وحزب الليكود، كان الفرق الوحيد بينهم، متجمعين على كل أنواع السياسات، بس الفرق الوحيد بينهم بشكل تطبيق التحكم والسيطرة وضم الأراضي والسيطرة عليها وتقنين القطاع الزراعي. واحد بيقول الانفصال عن الفلسطينيين والتخلص من العبء الدولي في الضغط علينا، حزب العمل، هذه كانت سياساته في السبعينات وأوائل الثمانينات. وحزب الليكود اللي بيعتبر كل سنتيم متر في هذه البلد جزء مما يسمى أرض الميعاد، وكان ضد هذا الموضوع. أما الحزبين سياستهم في توسع الاستيطاني كانت واحدة وثابتة وراسخة. توسع استيطاني يعني قضم المزيد من الأراضي، التوسع، مصادرة أراضي من المزارعين، وزيادة الاستيطان والمستوطنين في هذه الرقعة. ولو تتبعتوا قديش كان عدد الاستيطان في السبعينات، قديش صار في الثمانينات، قديش كان صار يوم أوسلو وما بعد أوسلو، لو طلعتوا على رسم بياني بيقفز قفزات جنونية. إحنا لحد أوسلو ما كان عندنا أكثر من 100,000 مستوطن تقريبا في الضفة الغربية قبل أوسلو. إحنا اليوم عندنا 750,000 مستوطن. القطاع الزراعي يا إخوان في السبعينات كان بيساهم بنسبة 35% من الناتج المحلي، وصار هذا الرقم بفعل سياسات التدمير ينزل وينزل لحد ما صار في الثمانينات 14%، في سنة 2000 صار 8.2%، واليوم بنحكي عن 6% فقط مساهمة القطاع الزراعي في الناتج القومي المحلي. صحيح إنه الناتج القومي المحلي في السبعينات كان أقل بكثير مما هو اليوم. اليوم احنا الناتج المحلي عندنا 19 مليار دولار. ال 6% بالقيمه اعلى من ال 35% بالقيمه من الجي دي بي في السبعينات. ولكن لما نما الناتج المحلي من 4 مليار دولار في ال 2000 ل 19 مليار دولار في ال 2000، ما نما معاه القطاع الزراعي في النمو بنفس الكبيره بسبب السياسات الممنهجه في التدمير والاستهداف. وأخطر محطة يا إخوان من محطات استهداف القطاع الزراعي اللي شكل للأسف أرضية قانونية إلى حد ما، أوسلو. أوسلو قسم الأراضي رسمياً باتفاقية موقعة بين الجانبين لثلاث أنماط من الأراضي، ألف وباء وجيم، وكلكم بتعرفوا في هذه التقسيمات. ألف مناطق المدن، باء معظم القرى، وجيم باقي الأرض الفلسطينية اللي بتشكل حوالي 61% من مساحة الضفة الغربية. وهذول ال 61% هي المناطق، هي الخزان الاستراتيجي للأمن الغذائي، الخزان الاستراتيجي لمصادر المياه، وهذان المصدران هما المصدران الأساسيان اللازمان لممارسة النشاط الزراعي. بدونهم ما في قطاع زراعي، ولا في مزارعين، ولا في أي نشاط زراعي. وأصبحت السياسات موجهة كيف أعقد حياة المزارع واجعل حياته صعبة، ما يصل إما لمورد المياه أو لموارد الأرض، وعمل ريستريكشنز زي ما بيقولوها، قيود على الوصول للأراضي الزراعية من أجل فلاحتها. ولعمل ذلك استخدم الكيان، كيان الاحتلال، منظومة ومجموعة من السياسات، ومبدع في مسألة الاحتلال. بده ياخذ أرض في منطقة، أو بده يفرض توسع استيطاني في منطقة. بيرجع على الخلافة العثمانية، بيدور على القوانين والسياسات فيها، هل هناك ما يلائم، ما يمكن أخذه مما تم تطبيقه في تلك الحقبة وتوظيفه لصالح المصلحة في التوسع الاستيطاني الآن؟ إذا في أخذه، إذا ما لقي بيجي على الحقبة الأردنية. بدور على السياسات والقوانين والتشريعات اللي كانت بتنظم القطاع الزراعي إذا كان يمكن النفاذ من واحدة منها. مالكي، عفوا، الالتزام البريطاني قبل، وبعدين بيجي على الأردني، وإذا مالكي فيهم كلهم بطلع أمر عسكري. وأعطيكم مثال على واحدة من القوانين الصعبة اللي طبقت علينا، واللي معظم الأراضي تم مصادرتها بفعل هذا القانون. أيام العثمانيين كان عندهم قانون حلو ورائع جدا، اللي عنده أرض زراعية وما بزرعها 3 سنين ورا بعض، السلطة بتاخذ هذه الأرض من محمود وبتعطيها لمحمد مشان يفلحها ويزرعها. الهدف تشجيع النشاط الزراعي وتوسيع الرقعة الزراعية والحفاظ على الأمن الغذائي. بس تبقى حقوق محمود قائمة، وباخذ أجرة بدل الاستخدام والمنفعة فيها من محمد. إسرائيل شو بتعمل كيان الاحتلال؟ بيجي على الأرض، عندهم الدرونات بتطلع كل سنة بتصور معظم المساحات والأراضي في الضفة الغربية وبتراقبها. إذا بمرق 3 سنين على أرض مش مستغلة ولا مستخدمة، بأخذوها من محمد وبعطوها لمين؟ لشلومه مستوطن، بطبق فيها هذا القانون. هذا اسمه قانون إما تبويل الأرض أو الأرض الغير مستغلة. وهكذا بالطريقة هذه السيستماتيك من توظيف السياسات بما يخدمهم. وظلت عبر كل العقود السابقة شغالة لليوم، بالسبعينات وبالثمانينات، ولكن بأوسلو زي ما قلت قبل شوي شوي صار في طفرة في تطبيق السياسات. لما صارت الأراضي مقسمة أصبحت منطقة جيم للأسف اللي هي المنطقة الزراعية الشاسعة، الخزان الاستراتيجي للنشاط الزراعي، تحت السيطرة الأمنية والمدنية الإسرائيلية، يعني عند الإدارة المدنية. وبالتالي تفرض القيود والقوانين، وأي نشاط هناك تبعا لهذه القوانين. حفر آبار ممنوع، مد شبكات ري أمر معقد، الوصول لأراضي زراعية من أجل فلاحتها شيء أحيانا ضرب من المستحيل في بعض المناطق. وانتم بتعرفوا انه مناطق جيم معظمها متركز وين؟ في الاغوار ومسافر يطا، في مناطق جنوب الخليل مع مسافر يطا. هذه المنطقه الممتده من جنوب الخليل الى شمال فلسطين عند بيسان، معظم مناطق جيم والمناطق الزراعيه الواسعه متركزه فيها. وهذه خزان استراتيجي مش بس للنشاط الزراعي، وكمان للثروه الحيوانيه. أكثر من 75% من مربي الثروة الحيوانية في فلسطين بيقيموا في هذه المنطقة، وحياتهم على إيش قائمة؟ على الرعي والإنتاج الحيواني. بدأت رويداً رويداً، كل ما توسع الاستيطان كل ما فرضت القيود على الوصول لمناطق الرعي. ومربي الثروة الحيوانية هو ما بيقدر يطعم أغنامه كل يوم 3 وجبات، يقعدهن ويطعمهم، هو رايح على هذه المناطق وعايش فيها للاعتماد على الرعي. أصبح رويدا رويدا المزارع بيواجه عقبات جمي إنه يظل مزارع بربي قطعان ماشية. صار في تحدي كبير في حياته، والمناطق صارت تتعرض لمجموعة من السياسات. واحد، إعلان مناطق عسكرية مغلقة لأسباب أو دواعي أمنية، وهذا حصل في معظم مناطق في مساحات شاسعة في مناطق الأغوار. 2، مناطق تدريب عسكري، والتدريب العسكري بحلالهم مش إلا بوقت الحصاد في شهر 5 تقريبا بيطلع التدريب العسكري. ليش؟ عشان كل ما هو مزروع يتم تدميره، والهدف تحويل حياة المزارع حياة بنك لا يمكن يستمر معها في البقاء، تطفيش مشان التهجير. ظلت هذه السياسة شغالة بهذه الوتيرة مع مزيد من المستوطنين، مزيد من الاستيطان، وتوسيع ما يسمى بالمناطق المحميات الطبيعية اللي بتستولي على مئات آلاف الدونمات، ممنوع على الفلسطيني الوصول إليها ولكن هي موجودة للمستوطنين. كل هذا برمته خلى المناطق الزراعية والأراضي تنحصر أمام المزارعين الفلسطينيين وقدرتهم على الوصول والفلاحة والري، ناهيك على أنه مصادر المياه أصلاً هي ضمن السيطرة الكاملة الإسرائيلية، واللي من يوم ما تشكلت اللجنة المشتركة للمياه بأوسلو لليوم 88% من القرارات ذات العلاقة بالمياه بالطلبات الفلسطينية لم يتم الموافقة عليها، و99% من طلبات المستوطنين في موضوعة المياه سودت عليها. سياسة منهجي مرسومة، بدهم الأرض بس فاضية من سكانها، ويجب تطفيش المزارع من منطقته. المحطة الخطيرة اللي صارت الثالثة هي محطة 7 أكتوبر. وهون لازم نعرف مسألة، قبل 7 أكتوبر أجت علينا حكومة إسرائيلية جديدة، قد تكون الأكثر يمينية في تاريخ الحكومات الإسرائيلية السابقة، ولأول مرة في تاريخ الحكومات بيكون قادة المستوطنين هم وزراء في الحكومة، والحكومة قائمة على ائتلاف مستوطنين، ومستوطنين اثنين قادة المستوطنين بتبوأوا أهم منصبين مهمين لتعزيز السيطرة على الأرض وتدمير القطاع الزراعي برمته. واحد منهم وزير الأمن القومي مسؤول عن توفير الأمن الكامل للمستوطنين في هجماتهم، واحد وزير المال، يعني واحد بيمول وواحد بيحمي. وتحول الاستيطان اللي بنعرفه سابقا لنمط جديد من الاستيطان اسمه استيطان رعوي، يمكن سمعتوا هذا المصطلح كثير او انتم مدركين له. الاستيطان الرعوي يا اخوان هذا معاه قطعان ماشي وبفلتها، ووين بفلتها وين بترعى هي له، او محميه له، هو مدجج بالسلاح ومحمي من الجيش، وبالتالي بطرد الفلسطينيين من اي مكان له علاقه في الارض لهم. مش بس هيك، حتى المحاصيل الحقليه اللي المزارعين بيمتلكوها وبيعتمدوا عليها لتوفير الاعلاف بيتم رعيها من قبل قطعان الابقار وهدول المستوطنين الرعاة. وبالمناسبه المستوطنين الرعاة مدفوعين الاجر وموظفين لدى بنفير وسومطرش وبياخذوا اجر، وقطعان اللي عندهم مدفوع ثمنها من قبل، مش مطلوب انه ينتج ويعمل ارباح. القطعان الموله وهم بياخذوا رواتب، ومنهجيا زادت وتيره الهجمات والاعتداءات وارهاب المستوطنين بعد 7 اكتوبر بطريقه غير مسبوقه. الجيش يا اخوان ما قبل 7 اكتوبر كان حتى لما بينفذ سياسات في عنده محددات وفي عنده مسؤوليات في إطار القانون، وإن كانت إسرائيل ككيان احتلال تقفز دائما فوق القانون، ولكن الجيش في أدائه بالسيطرة على الأراضي ومصادراتها دائما لازم يدور على شيء يسنده قانونيا. المستوطنين لا، أطلقت أيادي المستوطنين ب7 أكتوبر بطريقة غير مسبوقة، اتحررت إيديهم مستفيدين مما يسمى وضع الطوارئ المفروض ما بعد بدء هاي الحرب العدوانية وحرب الإبادة على غزة، وأصبح المستوطنين لهم اليد الأولى في إنفاذ قانون التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية ومش الجيش. وإحنا يا إخوان في الاتحاد بنقوم بتوثيق الاعتداءات اللي بيقوموا فيها المستوطنين على القطاع الزراعي، بس على القطاع الزراعي، ما إلنا في أي توثيق من نوع آخر. لاحظنا بعد 17 في أول شهر، في شهر أكتوبر مع نهايته، عدد الهجمات والاعتداءات والإرهاب على المزارعين ما بعد 17 قفز من 3 اعتداءات في اليوم ل 11. والاعتداءات هذه للمتبع لنمطها وتوزيعها بلاقيها من الاعتداء الجسدي، بمعنى من إطلاق النار بهدف القتل على المزارع أثناء تواجده في حقله، زي ما صار مع بلال صالح في الساوية وهو بلقط في الزيتونات تم قتله، زي ما صار مع المزارعين في قصر اللي هم بحطوا في أرضهم تم قتلهم، وزي ما صار مع يعني آخرين جرحوا أثناء وجودهم في الأرض. هذا نمط. النمط الثاني التهجير. إحنا اليوم في الضفة الغربية 1500 مزارع تم تهجيرهم من تجمعاتهم اللي بيعيشوا فيها من قبل 1967، ومنهم اللي في راس العوجة اللي تم تهجيرهم والآن أصبحت كلها ضمن سيطرة المستوطنين وبيعيشوا الآن تحت الطيبة. يمكن أخونا مصطفى بيعرف، وإحنا رحنا زرناهم أكثر من مرة. وكمان في مسافر يطا وفي باقي المناطق، صار في تهجير للمزارعين، وهذا نمط ثاني من الاعتداء. نمط ثالث تخريب للمحاصيل والمنتوجات الزراعية وقلع أو تقطيع أشجار الزيتون وكل ما هو فوق الأرض، وهذا وحرقها. هذه كمان اعتداءات امتدت كل اللي بيقوموا فيها المستوطنين. المستوطن مدجج بالسلاح، بالأسلحة اللي وزعها بن كفير خلال هذه الحرب، 20,000 M16 تم توزيعها على المستوطنين في الضفة الغربية بهدف الحماية، ولكن استخدمت للقتل وللهجوم على الفلسطينيين وعلى المزارعين. والام 16 هذه واحده منهم اللي قتلت بلال صالح في ارضه في الساويه، ومحمي بالجيش، وبده يواجهه مين؟ مزارع اعزل ما عنده غير غنماته اللي براعيهم في المنطقه. وبالتالي اصبحت هذا الاستيطان اللي قاعد بياخذ في التلال وبراعي في السهول معظم الاراضي الزراعيه الان، للاسف اصبحت ضمن سيطرتهم. وتغول المستوطنين تجاوز حد ما يسمى بمناطق ألف وباء، عفوا مناطق جيم، تجاوز هذا الحد. والآن في معركة شغالة، أعطيكم بس مثال صغير، في بلد اسمها كفر راعي، بلدي على كل حال. هذه البلد ما عندها تاريخ في مقارعة المستوطنين، لأنه فيش استيطان حواليها تاريخيا في منطقة جنين. بس من بعد 17 مناطق ألف وباء المستوطنين بيجوها من بعد طويل جدا، يمنع الناس من الوصول لأراضيهم، ومعظمها مزروعة بالزيتون في مناطق ألف وباء. الآن 11,000 دونم في قرية واحدة، المزارعين في الموسم، في موسم الزيتون السابق لم يستطيعوا قطافها، والآن غير قادرين على حراستها والعناية فيها للتحضير الموسم القادم. ألف وباء، يعني الخطر يزداد وشهية المستوطنين تتضاعف. ما دام الحماية متوفرة والدعم والإسناد موجود، المستوطن بيقوم بتطبيق السياسات. وأصبحت سياسة السيطرة على الأرض اليوم مسؤولية مين؟ المستوطنين، لدرجة أنهم عملوا وحدة خاصة عسكرية تابعة، بيسموها، بيقولوا أنا تابعة للجيش الإسرائيلي، بس من المستوطنين أنفسهم، بتحكي معاه مدني لابس زي مدني، وفورا بروح على الجيب او على السياره بطول البزه العسكريه وبلبسها وبحكي معك كجندي. هذه سياسات خطيره، قد يكون اخطر ما تم تطبيقه وتنفيذه منذ عام 1967 حتى اليوم. واليوم يا اخوان، للاسف اذا وضعت الحرب اوزارها وان شاء الله تضعها سريعا، ما نتفاجئ اذا اكتشف انه معظم الاراضي بطل في امكانيه الوصول اليها، واصبحت ضمن سيطرة المستوطنين والاستيلاء عليها. بدها وقت بجد. السؤال، طب شو المطلوب نعمله؟ يعني هل يعقل أن نترك المزارع يواجه هذا الملف لوحده؟ هذا ملف أكبر من المزارع، وأكبر من المؤسسات بصراحة، وأكبر حتى من الدولة، من الحكومة نفسها. بده جهود جبارة لإعادة تثبيت ودعم وإسناد صمود المزارع على الأرض، لأنه مقاومتنا كمزارعين هي ببقائنا على أرضنا، بس مشان أبقى أحتاج إلى إسناد. ومن هون إحنا كان عندنا مجموعة من المطالبات السياساتية من الحكومة، واللي شابها نقاش طويل وما زلنا في نقاش طويل عليها، اللي هي ما هي التدخلات اللازمة التي بإمكان الحكومة القيام بها لتدعيم وتثبيت وإسناد صمود المزارعين على الأرض. منها ما هو متعلق بالحماية القانونية عبر من يقدم الحماية القانونية إن أمكن، ومنها الإسناد على الأرض بإعادة توجيه كل الموارد المتاحة لدى الحكومة وإعطاء الأولوية القصوى لصالح تدعيم صمود المزارع على الأرض، وإلا لن يبقى لنا شيء حتى نفاوض عليه إذا بتصير في مفاوضات على ما يسمى بدولتين في المستقبل القريب. المزارع لا يمكن أن نترك لوحده. الجانب الآخر يا إخوان، هذا المستوطن، أنا في الوقت دائم أطيب، هذا المستوطن يا إخوان والاحتلال إذا ما دفع ثمن كونه مستوطن لن يردع شيء. الاستيطان في فلسطين يا إخوان ثمن نجوم، ما في مكان في العالم في بزنس ثمن نجوم زيها. بيجي المستوطن من أي مكان، بيت موجود، إعفاءات ضريبية موجودة، أرض موجودة، مياه للري للزراعة موجودة بتغطي نفقاتها وتكاليفها الدولة الحكومي، والأنكى من ذلك إنه عنده خدمات دعم صمود، سياسات دعم صمود من حكومة الاحتلال. واحد، ما يسمى بالاستبداد الضريبي، يعني كل مشترياتهم للإنتاج النباتي والحيواني بيستردوا ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على هذه المشتريات، نوع من أنواع الإسناد. واثنين، 20% تحفيز للنشاط الزراعي. هذه سياسات منهج مرسومي، ما ولدت امبارح ولا بسبعة عشرة، هذه موجودة من عقود، لكن استعر تنفيذها وتطبيقها استفادة من هامش اللي وفره 17 وإعلان الطوارئ، واللي أطلقت في أيادي المستوطنين للاستيلاء على أكبر قدر ممكن وخلق حقيقة على الأرض اسمها الضام. إذا متذكرين في أيام الكوفيد يا إخوان، لما أعلنت حكومة نتنياهو بأنه بدهم يعملوا ضم مستفيدين من دعم ترامب أيامها، وش اسمها هي صفقة العصر، إنه أراضي جيل ممكن تكون تحت السيطرة الإسرائيلية، حاول نتنياهو يطبق الضم على الأرض، يعلن عن الضم، صار في عليه هجمة دولية واعتراضات واتحاد أوروبي ومش عارف إيش. شو عمل نتنياهو رئيس الحكومة في ذلك الوقت؟ أجل إعلان ضم المناطق المصنفة جيل، هو أجل الإعلان وسكت المجتمع الدولي. ولكن على الأرض سياسات الضم اشتغلت وتزايدت واستعرت، والآن زي النار في الهشيم من 7 أكتوبر. على المجتمع الدولي أيضا هناك مسؤوليات بلجم هذا الاستيطان كمجرمين وكإرهابيين وتصنيفهم وجعلهم يدفعوا ثمن استيطانهم. إذا ما دفع المستوطن الثمن ما بيعيد النظر في في في في أفعاله. والاحتلال وإسرائيل ككيان احتلالي يجب أن زي ما بسموها الخواجات hold them accountable، يعني يتحملوا مسؤولياتهم كقوة احتلال ودفع أثمان إنهم هم قوة احتلال، ويجب فرض عقوبات ومقاطعات على هذا الكيان وعلى الاستيطان على مستوى دولي. بعرف اليوم في بعض الخطوات اللي بدأت وإن كانت خجولة من بعض الدول في وضع بعض أسماء المستوطنين على قوائم الإرهاب أو منعهم من دخول بعض البلدان، ولكن يا إخوان المطلوب مش منع شلومو وبنيامين ومش عارف مين، في قياداتهم اللي مودينهم بن كفير وكل هذه الحكومة أصلاً وعلى رأسها نتنياهو، هم الذين يجب أن يصنفوا كمجرمين ويجب أن يحاكموا بجرائم دولية وجرائم حرب، حتى يتم لجم هذا الاستيطان ولجم هذا الكيان وتوفير الدعم اللازم والإسناد بالمزارعين، سواء كان من الحكومة الفلسطينية بالبرامج الموجودة، ما بنطالبها في شيء مش موجود بين إيديها عشان ما حدا يقول لي وضعنا المالي مش غادي يدفع الرواتب. أنا بقول بما هو موجود، وإحنا عاملين دراسة مثلا طالبناهم وصادق عليها الدكتور محمد شتيه في الحكومه السابقه في المؤتمر اللي عقدناه وكان موجود عليها، قلنا بدنا صندوق طوارئ، صندوق اسناد عاجل وطارئ، حيثما يحصل الاعتداء يتم التدخل الفوري لاسناد المزارع واعادته على مربع الانتاج، مش يستنى على طابور التعويضات، وفي ناس بيستنوا على هاي التعويضات من 2015 لليوم ولحتى الان مش جايهم الدور. قلنا ما يحل الموضوع انه الاعتداءات سريعه ولكن التدخلات عاجله، وهذا الصندوق يا اخوان اللي بنحكي عنه ما بتجاوز ميزانيته 50 مليون شيكل لكل القطاع الزراعي، وهذا مبلغ مش كبير على موازنه الحكومه، واللي برايي يمكن ان يشكل حاله من الانقاذ العاجل والتدخلات العاجله في اوقات الطوارئ للمزارعين. لكن للاسف راحت الحكومه واجت حكومه جديده، ورغم انه وصلنا هذا المطلب للحكومه الجديده وبنستنى النقاشات على إن كان توفير هذا الصندوق، وبالتالي يصبح المزارع يشعر أنه مش لوحده، مش متروك لوحده، هناك من يسنده، الحكومة من جهة، المؤسسات من جهة، الجهات الدولية من جهة، غير هيك إحنا بيكون وضعنا صعب وجد مضني. المزارع ما بيقدر يواجه هذه الآلية الكبيرة الضخمة لوحده اللي وراها مقدرات دولي بتسند هذا المستوطن، وفي المقابل المزارع لوحده في الأغوار متروك يواجه مصيره دون أي تدخلات وآليات حماية لازمة. بشكركم لسعة حضوركم، وإن شاء الله ما أكون أطلت عليكم، وإذا في أسئلة إلي أو للدكتور أكيد راح نكون على جاهز. تفضل دكتور. مشكلة يعني راح شكرا بالعافية، يعني مداخلات طيبة، أكيد راح نناقش أكثر يمكن بالعمل وشو التدخلات اللي ممكن نطلب منها. راح نفتح نقاش دكتور صالح، بدي بس سؤال صغير. أعتقد في ليش سنة 96 ميزانية وزارة الزراعة نسبة مئوية بس رقم؟ وزارة الزراعة يا إخوان موازنتها عمرها ما تغيرت من يوم ما تشكلت حكومة اليوم، 9%، يعني أقل من 1%. أوكي. لكن بهمش بس للتوضيح، لأنه إذا سألت وزارة الزراعة حتعطيك بدها كلها قيادة، بقول لك يا عمي إحنا هذه موازنة تشغيلية وليست تطويرية. الموازنة التطويرية عندنا حسب ما قالونا المرة الأخيرة هي الأعلى من بين كل الوزارات، لكن الموازنة التطويرية اللي بيحكوا عنها، وأنا مسؤول عن كلامي ومحاججة في دراسة قدمت لهم، الموازنة التطويرية رقم على الورق مربوطة في توفر الأموال، لكنها ليست جزء من الموازنة. اللي طلبناه قلنا لهم يا عمي احنا ما بدنا موازنة تطويرية، بدنا موازنة وزارة الزراعة تزيد وتصير واجبة الصرف والتنفيذ خلال العام الخاص بها. بس هذا يعني هذا شيء مهم جدا تكون في النقاش، انه القطاع الزراعي قبل ال 67 يعني معظم الناس كانوا ساكنين في الريف، معظم الناس كانت تشتغل في القطاع الزراعي. طبعا الاسرائيليين عملوا تغييرات، بس هذا يعني مفتاح لشو اللي صار في عندنا، انه اقل من 1%، في حين انه بتعرفوا انتم بعض الميزانيات قديش. فيه هذا في اهمال، لا مش اهمال، مش اهمال مقصود، هذا اهمال مقصود. اوكي هاي نقطة. الان بدي اجي للاستاذ اشرف، ما تاخذ التعليق كانتقاد لك. اول شيء بس يعني انك اللي بيحصل خلينا نقول الزراعة هو شيء يعني خلينا نقول مستهدف من قبل إسرائيل بحكم استعمار استيطاني إحلالي، أنا بأكد لازم نضاف كلمة إحلالي. كيف؟ طبعا حتى في 48 لما هم أجوا درسوا كيف بدهم يحتلوا البيرة، أول شيء على فكرة أجوا العين تبعت جامع العين 2 إنش، عين قصعة نص إنش، حتى 4500 دجاجة في البيرة. يعني أرضي لما أنت بتستهدف، هذا مهم جدا. ولكن ما يحصل الآن هو استثنائي، أنا لا أوافق على إنه اللي حصل في غزة مش استمرار، لا لا، في إشي استثنائي تام حتى يفوق أي إبادة، وأنا خلصت ورقة، أي إبادة في التاريخ، مش من حيث العدد القتلى، بمعنى هذا التوليفة الإبادات الاستثنائية. ولذلك ما حصل منذ 7 أكتوبر هو استثنائي جدا، هو في استمرارية ولكن هو استثنائي. الشغلة الثانية اللي هي بتعد بالنسبة ل إحنا في عندنا كارثة في علم الاجتماع الفلسطيني، بمعنى إنه إحنا بنيجي بنقول استيطان، يعني بتعرف بالعشر سنوات الأخيرة صارت في عندنا موضة الاستيطان الاستعماري، وصار كل شيء، يعني أي واحد يقول الاستعمار الاستيطاني والاستعمار الاستيطاني، بس بنفس الوقت بيقول لك استعمار استيطاني وبرجع بقول أبارتايد، شيء كارثي. ما في شيء، ما ممكن، يعني جنوب أفريقيا ما في الأبارتايد ما لهاش علاقة بالاستعمار الاستيطاني، في اختلاف. ولذلك إحنا بنواجه يا أخي اللي هو دائما بنقول فيه من 40 سنة، من سنة 86 على الأقل، عندي رسالة دكتوراه حاطط إنه في يعني 48 هي تدمير للمجتمع، والبروسيس العملية الدائرة هي تدمير سوسيو سايد، مهم جدا. وما يحدث الآن في غزة اللي هو أنا بسميه الإبادة الشاملة المتكاملة، مش بس جينوسايد، يعني complete integrational suicide، شيء مختلف. وفي ضرورة يا أستاذ أشرف، وأنت من احنا بدنا نسلمكم الراي يعني انه احنا ننطلق حقيقه من استعاره المصطلحات. برجع مره اخرى باكد الكلام مش لك يعني بالاساس للاخوان هون، الشاب هذا الجيل الجديد يعني كان يتعلم، احنا بحاجه انه دائما نصير فرضياتنا مصطلحاتنا بناء على الواقع الميداني. مش ما هو شو اللي صار احنا يعني ليش ابارتايد؟ لانه احنا جينا استوردنا، احنا بدنا نشوف ما يحدث على الارض، الاشياء العيليه اللي قاعده بتصير على الارض، واحنا نطور مفاهيمها من هلا فيما يتعلق بال او نختصر شوي عشان نعطي بس الجانب الزراعي. هاي النقطه يعني قصه انه في كارثه يعني في مسؤوليه فلسطينيه على ما حاق بالزراعه، اول شيء في اتفاقيه اوسلو، ولكن في انه وزاره الزراعه ميزانيتها محدوده. شكرا شكرا شكرا، انا متاسف الله يهمك. في حدا اي ناخذ كمان سؤالين عقيد؟ في اي اسئله على زوم كمان؟ اذا بطل احد وسائل وادوات الاستعمار السيطاني، ولا يمكن تحليل الاستعمار السيطاني بدون النظر وتحليل الهيمنة الإسرائيلية بشكل وافي. هذا تعقيب يعني. في أي تفضل. أنا كنت بس بدي تفضل. يعني إحنا كنا بنعرف كمان قبل فترة أن اسمه أحمد دبوكي مؤسس أوكسفام. أوكسفام. تمام. إحنا كنا بنعرف قبل 7 أكتوبر كان في عندنا من أهم المخاطر اللي كانت تواجه القطاع الزراعي هي عزوف الشباب او عزوف العاملين عن القطاع الزراعي، وحاليا احنا الناس صارت ترجع للزراعه. رجعتنا للزراعه في عده اشياء، يعني بحاجه هو بس مجرد الدخل، هو بحاجه الشباب حاليا بحاجه لتوعيه في مجال القطاع الزراعي. يعني انا احكي لك الايام هاي الممارسات الزراعيه الجيده احنا كشباب نفتقدها، لان اغلب اللي وبعرف الاخ عباس اغلب الناس اللي كانوا يشاركوا في الدورات ويشاركوا في الممارسات الزراعيه هم الجيل خلينا نحكي اللي ما فوق الـ60. وهي في دراسه معلومه من ضمن الدراسه ان متوسط عدد العاملين في القطاع الزراعي بتوقع يمكن انه فوق الـ55 سنه، متوسط عدد متوسط عمر اعمار العاملين. فبالتالي احنا حاليا اذا احنا بدنا نيجي نشجع العمل في القطاع الزراعي كجزء من المداخلات، احنا نشجع جيل الشباب مع الاخذ بعين الاعتبار انه هذول الشباب بحاجه لتوعيه وبحاجه في مجال الممارسات الزراعيه، سواء كانوا دارسين او ناس خلينا نحكي بدها تشتغل في مجال الزراعه، بدها تعمل بزنس في مجال الزراعي. في مجال اللي هي الاستنتاجات على موضوع قطاع غزه او الاثار الهاي، يعني انا كنت بتمنى اذا في مجال في مجال الاستنتاجات نشوف اللي هي طرق التكيف في ظل الاوضاع الراهنه في قطاع غزه. يعني عمليه خلينا نحكي احنا حاليا احنا الكل بعرف ان عمليه النهوض لقطاع غزه في ظل الدمار اللي صار والبنيه التحتيه للدمار في قطاع غزه على جميع الاصعده بحاجه ل5 ل10 سنوات. فبالتالي اذا بنعرف مثلا اذا شو من ضمن الاستنتاجات اذا في بكون تركيز على عمليه اللي هي خلينا نحكي التكيف في الموجود، يعني مثلا على سبيل المثال ممكن في مجال اللي هي حكيت 27% من الاباء الموجوده في خان يونس تم تدميرها بشكل كامل وتوقفت عن العمل. بالتالي احنا ممكن نروح كجزء من الاستنتاجات تكون في خلال هاي الورقه انه شو هي الممارسات اللي ممكن نتكيف فيها في ظل الواقع الموجود في غزه، مثلا زي ممكن نروح لزراعه الهيدروبونيك في موجود في غزه مثلا على سبيل المثال. ممكن تكون فرض انا بس مجرد افتراض، ولكن هي عمليه نعم ما بعد الحرب عمليه التكيف في ظل الموجود اذا بتركز عليها الورقه. وشكرا لكم. شكرا. يعني انا حفظني احكي. هذا المطلوب. حياك الله. انا مصطفى طميزي من اوكسفورد. شكرا كثير اول شيء، يعني معلومات طيبه كثير. انا برايي انه احنا بسوى نراجع اللغه تبعتنا في الكليه، حتى موضوع حل الدولتين اذا كان هو فعلا حقيقه قانون. هذا الموضوع كثير مهم في ظل التغيرات الموجوده عندنا اليوم، يعني وين نتين دولتين؟ هذه نقطه كثير مهمه. انا بوصف حالتنا وممكن من السهل نعدد المشاكل، لان المشاكل اللي لنا صارت اكبر من عددنا، اكبر من عدد الشعب الفلسطيني. مهم نحاول نستخلص او نشوف بعض الحلول العمليه الممكنه. هلا الاحتلال هو المشكله الرئيسيه بلا شك، بس أحس مرات كمان وجود السلطة وغياب السلطة مشكلة، أنا مش فاعل، هذا شيء كبير مشكلة. فبالتالي يعني إذا جاز لا أوصف، إحنا زي الأيتام، والأيتام بصير الكل يأخذهم بجهته على أساس يحافظ عليهم، إعمامه بأخذهم باتجاههم، إخواله باتجاهه، وبصير الطفل اللي بده يرضي إعمامه وبده يرضي إخواله، وبيطلع منافق، بيطلع كذاب. فهذا للأسف وصلنا هيك مرحلة، حتى ننافق على بعض ونضحك على بعض ونكذب على بعض. وأسهل شيء إنه نحط اللوم على غيرنا، لا أكيد هذا كله مفتعل مش طبيعي، أكيد هذا استعمار حتى أممي مش استعمار. كلمات الله مش حاسب عليها. ولكن برضو عندنا مسؤوليات كبيرة، سواء كمؤسسات، كأفراد، كمجتمعات محلية، القرى يعني تفضلوا فيه الإخوان، يعني الاقتصاد المجتمعي كم جاجة في الدار، هذا مهم. نزرع عندنا كم شجرة، هذا مهم. إحنا مش كثير عندنا خطط، مش كثير عندنا رؤية. فاللغة واحد، الأرقام واحد ثاني، كمان موضوع مشكلة ثانية لما نحكي المستوطنين 750 ألف، في تقديرات بتحكي 1.5 مليون، ما هي الأرقام برضو من الاحتلال جاي، ما حدا عنده في أرقام مضبوطة ولا لا. فكمان الناس مرات تتورط في موضوع الأرقام ونأكد اللي بيحكوا فيه. بتوقع المسؤولية كبيرة، والمسؤولية جماعية، كل شخص فينا في مكانته المفروض يسأل حاله شو اللي بنقدر نعمله، واللي بنقدر نعمله كثير. نقطة يعني أخرى ممكن نحكي فيها، موضوع المساءلة موضوع مهم. السلطة ضروري تتساءل، بس كمان المؤسسات المحلية والدولية والممولين ضروري يتساءلوا شو اللي بتعملوه؟ وين اللي بتعملوه؟ وين موقفكم؟ هل هذا اللي تقدروا تعملوه ولا في شيء أكثر؟ هلا نضحك على بعض، نطلع مستوطن إرهابي ولا مستوطنين مش عارف، هذا بيضحك علينا يعني بالبلدي يعني، معلش يعني ما فيش شيء غير هيك نحكي فيه. فبرأيي بدها عمل جماعي، وفي ظل هذا الترهل والتفكك اللي احنا صرنا بنعيشه على مستوى حتى على مستوى الأسر، يعني مش على مستوى القرية والمدينة والبلدة، بدها نوع من الشغل على الثقافة، على الثقافة المحلية، على ثقافة هذا الجيل، على ثقافة الناس. نهتم بالاقتصاد المحلي، إذا أخذنا جانب الاقتصاد طبعا في جوانب كثير احنا يمكن مش كثير بدنا نتدخل فيها، بس بدنا نحاول قدر المستطاع فيها. ما بدنا نلقي يعني اللوم والعتب، بس برأيي ما يؤلم غزة أكثر من الحرب والذبح والدمار اللي بصير فيها والخذلان. أول من خذلهم يعني، مش بس ما فيش حدا معفي يعني، كل الكرة الأرضية خذلت غزة. فبالتالي كمان بسوى نشوف شو ممكن ينشغل على مستوى مجتمعي مع غزة، حتى مع الناس اللي من غزة اللي موجودين في الضفة، لو لحد كبير يروح. شكرا. شكرا. تفضل. إيمان رضوان، مركز جنيف، وعلي وإلي عتب عليكم. أنا الدعوة إجتني من بيروت، تخيل، أنا في رام الله وإجتني الدعوة من بيروت. أقرب من بيروت صارت أقرب لغزة من رام لا، الله. وكمان يعني المشكلة إنه زوجي يعني ما دعانيش الدعوة إجتني من بيروت. حك عليه. فرصة. حط مشكلة عائلية. بعدناها بيروت وختمناها. بصراحة احنا شوي شغلنا بعيد عن موضوع الزراعة، ولكن في النهاية زراعة أو أمن، فهو يعني لازم نطلع على الصورة واحدة. ويمكن هذا واحدة من المشاكل اللي بنواجهها، إنه احنا هالمؤسسات، أنت أمن مالكش في الزراعة، أنت زراعة مالكش في الأمن، أنت مرأة مالكش في كذا، مع إنه كلها يجب أن تكون صورة واحدة. ولما بنحكي على موازنة واحد أو أقل من 1% في وزارة الزراعة، والمؤسسة الأمنية موازنتها الحمد لله نزلت وصارت يعني 32%، وفي شيء بيحكي 27%، وبرضه كلها تشغيلية وما فيش تطويرية، بس إنه هذا كله يعني نقاش يجب أن إنه الكل يكون داخل في بعضه. أنا مع الدكتور صالح إنه الميدان هو الذي يعني هو لازم يحكم. في النهاية لنا فترة بننزل على الميدان ونعمل مقابلات مع الناس، بنعمل دراسة على مسح الاحتياجات الأمنية للمواطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة. إذا بحكي لك إنه المواطن في المخيمات، المواطن في القرى، المواطن في منطقة جيم، هو في واد، كل هذا اللي بنحكيه إحنا في واد ثاني تماماً. لما تيجي تحكي للمواطن على موضوع الصمود، إنه وين أدوات الصمود، كيف أدوات الصمود، أول إشي بقول لك أنا بدي وظيفة. أنا ما بحكي يعني شفنا كمان مزارعين، حتى المزارع بده يتخلص من الأرض وبده وظيفة. بتحكي له طيب ما هو حتى وظيفة، أنت اليوم تقبض 50%، بقول لك بس على الأقل بشعر بأمان، بشعر بضمان. بعدين ايش 50%؟ يعني الراتب انه انت بيصلك حتى لو انت موظف سلطه انت في النهايه ما بتقبض راتب كامل 50%، بس هو مع ال 50% لسه شاعر بامان اكثر من وضعه. طيب انت يعني كل الادوات اللي موجوده امامك هي ادوات الصمود فقط، هي ادوات انه كيف بدك يعني تواجه المخاطر اللي امامك، مخاطر الاستيطان، مخاطر الاحتلال، الفساد في بعض المناطق. لما رحنا نسأل عن التحديات الأمنية طلع الفساد رقم واحد والاحتلال رقم 23 كأولوية عندهم. الله تخيل أنت يعني في منطقة أنه الفساد رقم واحد والاحتلال رقم في منطقة جيم، رحنا بنحكي معاهم بعد 7 أكتوبر لما حكينا لهم، يعني هم عندهم قضايا دم وقتل داخلي والآخر، لما بحكي لهم طب وغزة؟ بتقول لي مش أولوية بالنسبة لنا، يعني شو بصير في غزة مش أولوية. فالميدان مؤلم مؤلم، يعني كل اللي بنحكيه على الطاولة إشي بصراحة، والميدان إشي تاني. فلما تيجي تحكي على واقع زراعي، طب ما هو إذا الميدان بهذا الألم، كيف بتحكي صمود مواجهة مستوطن؟ اليوم المستوطنين في الشوارع مطلوقين زي كيف بدك تواجه في إحباط إحباط يعني إحباط وكيرلس. وبقول لك لا، يعني أنا كنت في مخيم، فحكى لي واحد من الأهالي، قال لي أنا ابني انحبس سنتين، قلت له بتروح نضلك تطربش حجار، لما توصل 5 سنين بيصير عندنا راتب. طب معقول حتى الحالة النضالية بتصير هيك؟ هذا الواقع. صحيح للأسف. شكرا. أنا كنت بس حابب إني أسأل أضيف سؤال. نسمع ونعرف عن مبادرات الزراعة البديلة، كثير مبادرات شبابية يعني بتقوم بعض الدور الآن، يعني هي مش بشكل يمكن رسمي، ولكن هي مبادرات بين مجموعة الشباب. هل هذا بشكل يعني حالة، أو هل ممكن في أفق لتطوير هذه الحالة قدر الإمكان والاستفادة منها كتعاونيات زراعية أو غيره؟ يمكن نترك المجال. تفضل دكتور عباس، تفضل تفضل. ماشي. اللي تفضل فيه دكتور صالح يعني قيم، بس أنا يعني ما تفهموني خطأ يعني في هذه القضية، لأن حساس اللي حصل في غزة يعني جريمة كبرى، وقد تكون جريمة العصر، جريمة القرن 21. بس إحنا كأكاديميين مطالبين إنه نكون إلى حد ما موضوعيين. طبعا إحنا أصحاب يعني في مش حياديين، احنا منتمين لخطابنا ومنحازين لخطيبنا، بس موضوعيين. فلما نيجي نخاطب العالم يكون اللي هو خطابنا اكاديمي بحت بعيد عن عوض. لما اجي اقول انه هذا لم يحصل في التاريخ، راح يطلق 100 واحد يقول لك لا وقف. امريكا الشماليه الولايات المتحده رسميا اعترفت بقتل 2 مليون، مش العدد ما تسمح لي. بينما منير عقش في دراسه له يقول لك 200 مليون. فاهم شو ب 2 مليون هذول، أعطيني الصورة. صح. 2 مليون هدول تقديرات اللي هي ناس أكاديميين إبادة. فإحنا بدنا نكون اللي هو حريصين في هذه القضية. على موضوع تعريف الاستعمار السبراني، أنا من الناس اللي مهتمين في الموضوع ونشر أوراق أكاديمية للموضوع. تعريف الاستعمار الاستيطاني مختلف عليه وفي سجال عليه. ينفعش تكون نفسي في تعريف واحد. يعني باتريك وول بيجي بيقول لك جنوب افريقيا والجزائر مش استعمار استيطاني. ومين قال انه انا لازم احتكم لباتريك وولف؟ ومين قال انه هو مرجعيتي؟ استعمار استيطاني زي ما تفضل اللي علق وكتب على الزوم، هو مظله تحتيها، تحت هذه المظله ممكن احط ابرتايد. هلا الدكتور صالح بيختلف معي، حقه، وهذا سجال اكاديمي مش راح يوصلنا لشيء، لانه سجال اللي هو بيضاء قبل الدجاجه ولا الدجاجه قبل البيضاء. هذا سجال نخبوي. احنا في عندنا استعمار استيطاني، شو بيسوي على الارض؟ هذا مهم. سميناه ابرتايد عشان غايات التواصل مع المجتمع الدولي، عشان بيفهموا هذه اللغه، بيفهموش لغه استعمار استيطاني، بيفهموا انه في القانون الدولي في عندنا اللي هو مصطلح ابرتايد. فيش مصطلح استعمار استيطاني. لما تيجي انت تخاطب المؤسسات الدوليه والامميه قلت لهم استعمار استيطاني شو يعني؟ بس بتقول لهم ابارتايد مجرم في القانون. فعشان هيك انا بعذر الناس اللي بيستخدموا مصطلح ابارتايد، لكن انا كاكاديمي فاهم شو معناته هو استعمار استيطاني، فاهم شو الخلاف بالسجال. هلا قضية اللي هو اللي تفضل فيها دكتور ماجد، شفنا مبادرات رائعة لشباب في غزة وفي تقارير صحفية عنها أثناء إعدادي لهذا الموضوع، كانت عن مبادرات شبابية تتعلق بالزراعة المنزلية، يعني شيء مثير للانطباع إنه أثناء القصف والدمار في ناس اتوجهت من قطاع غزة للمنطقة المستهدفة، المنطقة المستهدفة بالإبادة واللي في شرق قطاع غزة وبزرع فيها، واللي بيروح هناك بيقول لك أنا عارف إنه ممكن أتعرض للقتل بس رمزان بروح بيزرع، بقول لك أنا إذا ما زرعتش بموت، يعني هو بيعتبر إنه الزراعة حياة له شريان شريان الحياة للأسف. هو بقول لك أنا بعيد، أنا زي السمك في المية، إذا بيطلعوني من موضوع الزراعة أنا بموت، فبالتالي أنا كنت بزرع لو بعرف إني بدي أموت. شكرا. شكرا شكرا. سريع على وضع وغيره. موضوع الشباب وإدماجهم بالقطاع الزراعي، يا إخوان مضبوط، متوسط عمر المزارع الممارس في فلسطين للزراعة 45 سنة ويزيد. يعني المزارع اللي بيموت بيشغل. للأسف. بس هذا له أسباب. وله دوافعه وله منطلقاته وله طبعا آليات علاجية وحلول معينة. المرتين اللي صار فيهم طفرة في العمل الزراعي والنشاط الزراعي في فلسطين وجو الشباب عليها مرتين حتى الآن، الانتفاضة الأولى وهلأ بهاي الوقت، والمرتين لهم نفس السبب لما أغلق سوق العمل في الداخل، لأنه إسرائيل يا إخوان بالسبعينات كان لازم يخلع البني آدم من أرضه، وفرت له فرصة عمل في اليوم يجيب 200 شيكل يحط لهم حمر، لكن أيام 200 حمر ويروح يوم يوم، هذا ما بيجيبه في ممارسة النشاط الزراعي، يعني بده فترة. وهذا تدريجيا تدريجيا قلعت كثير من الناس من أراضيهم الزراعية وتبورت لحد الانتفاضة الأولى لما اشتدت واستعرت والناس يعني انخرطت في كل الكفاح والنضال الشعبي الممتد على كل الوطن من آخر رفح إلى آخر الجلمي في جنين، عادت الناس للأرض والنشاط الزراعي. معظم الأرض اللي اليوم بنقول عنها مزروعة معظمها انزرعت في هذه الفترة. احنا يعني اليوم عندنا حوالي 675 ألف دون مزروعة أشجار، صح 540 ألف منهم زيتون، لأن الزيتون القطاع الأكبر، عندنا 110 آلاف عائلة بتعتاش من الزيتون كلية أو بشكل جزئي، بس معظمه يا إخوان جزء كبير منه انزرع في الانتفاضة الأولى واليوم مثمر وبيعطي وكذا. والآن لأنه برضه بعد الانتفاضة الأولى وأوسلو شوي والانفتاح والسياسي والهذا وسوق العمل في إسرائيل انتعش ورجعت الناس دبت هناك، برضه أبعدوا شوي عن الأرض، الآن 8-9 شهور بدون عمل، اتنبه عائد كبير بدأوا يرجعوا إلى النشاط الزراعي مرة أخرى، وهذا مهم. السؤال ليش الزراعة عنا تكسر؟ برأينا بسبب غياب البيئة الممكنة للقطاع الزراعي، وهون مسؤولية الحكومة. احنا بدنا نلوم، ما بلوم على الأسود ولا بلوم الأردن، بلوم الحكومة اللي عندي اللي هي مسؤولة رسميا عن كل القطاعات في هذا البلد بما فيها القطاع الزراعي. في غياب آليات سياساتية ممكنة للقطاع الزراعي بتحميه، وإذا موجودة هذه السياسات هي غير مطبقة وغير مفعلة، يعني خدماتها لا تصل إلى المزارع، بالتالي وجودها ومن عدمه واحد، طبعا ما في حد. يعني اليوم الشباب، وانا صارت معي في خبرتي الطويله في هالعمل، بتخرج مهندس زراعي بده يستنى الوظيفه. طب ليش يعني؟ ما انت معك النو هاو ومعك النولج ومعك العلم ومعك، بقول لك طب منين ابدا؟ الشاب مشان يبدا مشروع زراعي بده اكسس، بده مال قرض من مؤسسه الاقراض الفلسطينيه، وبده حمايه لمشروعه في التامين. إذا لا هاي ولا هاي شغلت، منين يبدأ الزلمة؟ أو الصبية؟ من وين يجي؟ من وين يعمل؟ إذا لا في، وإحنا بنقول إحنا يا إخوان مش محتاجين سحر لننشط الزراعة. محتاجين أشياء بسيطة مما هو موجود باللي بين إيدينا، وهذا نقاشنا مع الحكومة، باللي بين إيديكم، بس إذا بتطبقوا إحنا زراعياً بنزدهر بطريقه افضل مرات ومرات عن وضعنا الحالي. يعني اذا فعلنا القروض الزراعيه وخلينا في قروض زراعيه للشباب يبدوا مشاريعهم، وحميت المشروع الزراعي بالتأمين الزراعي وطبقت التأمين على الأرض وصار التأمين عامل للمشروع اللي لا يمكن يخسرني، وحافظت على الأسواق وحميتها، شو بدي أحسن من هيك؟ ما الشباب هو بيمارس النشاط الزراعي وبيعمل مشروعه وهو مش خايف من الخسارة. أما يجي ياخذ قرض من البنك بالريت العالي ويبدأ مشروعه بكل هذه الأنسرتينيتيز اللي احنا عايشين فيها، والمخاوف والرعب والاعتداءات والهجمات، ويا الجيش بيجي بدمره ويا المستضعفين بيجي بدمره، وفيش مين يعوضه. هذه مخاطره غير الطبيعه وكوارثها، هذه مخاطره كبيره. وبالتالي جلب الشباب على مشاريع ريادية تحتاج لهذول السياستين يكونوا فاعلات في التطبيق والتنفيذ على الارض. موضوع التكيف اللي حكى عنه الاخ يمكن زميلك، التكيف سلاح ذو حدين يا اخوان. المناخ بدنا نتكيف، والووتر سكيرسيتي اللي سبب شح المياه بسبب تحكم اسرائيل فيها بدنا نتكيف له. التكيف هو اسلام بجرح من الطرفين. مشكلة تتكيف مع الاحتلال. مش معقول اتيم عن كاهل الاحتلال مسؤولياته وحقي في المي. انا يعني ما يجب كفاحي ونضالي من اجل حقي في المي يظل باعلى وتيري، وفي الحلول الآلية أوفر بعض البدائل، بس مش هو الأساس للتكيف. الأساس بقاء الحق، بقاء النضال من أجل الحق لأرضي، وصولي لمصادر للأرض وللمياه قائم بوتيرة عالية، وهذا خطابنا على مستوى العالم وعلى مستوى الوطن وعلى مستوى كل من هو فاعل في هذا القطاع. فالتكيف بدنا نكون ذكيين في التعامل معه والتعاطي معه، مش لأنه المي عندي قلت بحكم تحكموا فيها اليهود، لأنه إذا أنا بتكيف بطريقة تريحهم هاي الميات راحت تشربه. كمان مرة بده يضالي ما يخبو من أجل الحق في المياه وظلوا شغال، والصوت مضوي كبير بحملات على مستوى هون وعلى مستوى إقليمي وعلى مستوى دولي من كل من يناصر القضية الفلسطينية وحقوق المزارعين عليها. موضوع الصمود مظبوط يا إيمان، الصمود ما هو ولا عمره كان كلام يقال حوالين الطاولة هاي، الفاضي ضلنا يعني زي اللي بيوعظ زي الخطيب الجامعي اللي كل يوم جمعة بيقول للناس الكذب حرام الكذب حرام، صار عمري 57 سنة وبسمع نفس الخطبة والناس ترى بتكذب. الموضوع مش وعظ بالكلام، الصمود إسناد على الأرض وقوف لجانب الناس. طبعا هذا المزارع اللي كل ليلة مش عارف ينام أو بتسقط في الأغوار، ولا يوسف تبع مكحول اللي كل ليلة بيداوموا شفتات هو وولاده ضلهم صاحيين، لانه المستوطن بيجي لباب الخيمه تبعته خايف يحرق له اياها ولا خايف يدير عليه بنزين ولا. طبعا هذا مطلبه الاساسي الاولي هو حياته، حياته ودعمه واسناده وصموده، يشعر انه في ناس حواليه مهتم فيه. والله العظيم لما بقينا نزور ناس يقولوا بكفي انك زرتنا، احنا الفلاحين بنقول لاقيني ولا تغديني، مش هيك احنا مزارع يعني بقول ايه لانه بثقافتنا حتى انك جيت عندي ووقفت تسمع صرختي وصوتي والمي وصياحي واناتي واهاتي وعذابي انا واولادي، انك سمعته وانك بدك توصل بالنسبه لي شيء كبير، فما بالك بالاسناد المرافق له. لانه الصمود مش بالكلام، الصمود بالافعال، وله مستويات تدخلات يجب على الجميع ان يقوم بها. وانا متفق معك يا مصطفى، صحيح في نقاش كبير على وين رايح لبنان، هل هو طرح الدولتين قائم ولا مش قائم؟ صحيح. ودول وحدي احنا ولا هم؟ والله ما انا عارف. اما هل هو مجدي موضوع طرح الدولتين الان؟ في نقاش. وانت بتعرف انه البلد فيها ارجيومنتس على موضوع الدول الواحده. هل نحكي عن الدول ولا عن الحقوق المتساويه؟ ما انا عارف. نقاش سياسي مطروح وفي وجهات نظر متعدده. هناك من يحيي اللواء الدفاع عن موضوع انه الدولتين بطل حلقه، انا واحد من هاي الناس بالمناسبه على المستوى الشخصي. مش مآمن في موضوع الدولتين على مستوى عباس ملحم، انا لا بمثل حزب سياسي ولا بحكي باسم اطار سياسي، بحكي باسمي وانطلاقي العادي البسيط. في اخرين بيشوفوا لا يجب ان يكون لنا الكيان المستقل، وبعد هيك اذا في شيء لا كونفدرالية، هي صاروا بيقولوا لنا اليوم كونفدرالية مع الاردن دير بالك في اطار الصفقه القادمه، صاروا بيحلوا لنا المستقبل لحالهم بدون ما نكون حتى جزء مشارك في النقاش فيه. الامريكان صاروا بيحكوا مع الاردن وحاكيين وبجوز قاطعين شوط على موضوع الكونفدرالية بعد ما يكون هون كيان سميه دولي، سميه امبراطوريه اللي بدك تسميه، شوي يعني اكثر من حكم ذاتي، اعلى من بلديه واقل من دولي، وله كيان مرتبط بالكونفدراليه مع الاردن كحل مستدام ما بعد هيك. اما النقاش على هذا الموضوع شغال، هذا بيعنيش انه رايي او رايك هو اللي يجب ان يكون سائد، ولكن هذا نقاش راح يظل شغال. احنا كمؤسسات كل واحد منا بيحاول يقوم باللي يقدر عليه بما هو متاح له من موارد. السؤال هل نقوم بكل شيء لازم؟ لا، لا احنا ولا انتم كمؤسسات دوليه ولا المانحين ولا الممولين ولا العالم ولا الكون. احنا رصيدنا الوحيد يا اخواني اللي ثبت بالدليل والممارسه من 7 اكتوبر لليوم هي الشعوب الحيه وليست الدول. بس كمان احنا كمؤسسات بكل ما شاركناه من معلومات عن هذه الاباده مع كل اصدقائنا وشركائنا في العالم وحركات التضامن هي اللي خلت البلاد كثير ماشيه وحيه ونبض الدم فيها شغال اكثر ما هو شغال في رام الله عما يحدث في غزه. يعني متفاعله مدن في امريكا مع غزه اكثر ما احنا متفاعلين كثير في بلد زي رام الله او في بلد بلاش عدد بلدان ثانيه خلينا في اللي احنا فيها على التفاعل معنا في غزه. المانيا اللي فيها تدفع غرامه وممكن تنزل، ومع ذلك هناك ناس متحركه. يعني وانا بدي اختم دكتور عشان يمكن اكون اطلت، شوف على الرغم من سوداويه الحاجه اللي احنا بنعيشها، بس هذا الكيان ب 75 سنه مدعوم من كل الحكومات الغربيه على ترسيخ الروايه الاسرائيليه في العالم وعلى وضع قوانين تجرم من حتى يحاول انتقاد هذا الكيان بمصطلحات الساميه وغيرها، والماكينه الاعلاميه ضمن سيطره الدوب الصهيوني في العالم اللي طوعت الناس على استخدام مصطلحات وللاسف صرنا نرددها احيانا دون الوعي لها. كل هذا عبر 75 سنه نهار. هذا شيء مش بسيط يا اخواني، اللي صار في العالم زلزال. نعم، ثمن هذا الزلزال دماء أطفال ونساء سيوف وأبرياء في غزة ودمار لمستشفيات. نعم صحيح، هو عمر صار في إشي ببلاش. ثورة العدالة الاجتماعية في فرنسا كانت 30 سنة، الرؤوس مقطعة ومعلقة في الشوارع في العمدان. سيدنا محمد في هذا يعني تعرض ورباعيته مش رباعيته وثلاث سنين، يعني ما في شيء بده يجي ببلاش. وانا بقول بس مش مبرر انه احنا نعيش، مش مبرر انه احنا نعيش بهذه الاباده ونقول عنها هذا ثمن عادي ندفعه. لا، ثمن الاصل انها الشعوب في التاريخ تعلمت من التجارب والجرائم ووضعت اليات لمنعها ولجمها، ولكن للاسف ما زال ما اثبت ما حدث انه هذا الكيان على أنظمة مستعد تدافع عنه، ظالم كان أو ظالم، وهذا اللي قاعد بصير. ولكن في قاعد بصير شرس في العالم يجب البناء والتأسيس عليه للمستقبل. وأنا بقول لك يمكن كتبت من ثاني يوم أكتوبر قلت ما بعد 7 أكتوبر غير ما قبله، إن شاء الله بيكون ما بعد 7 أكتوبر غير ما قبله. شكرا كثير أخ عباس، وشكرا للحضور، وشكرا دكتور اشرف على مشاركتكم القيمه. احنا طبعا يعني دائما بابنا مفتوح على هذه الحوارات وهذه النقاشات، وان شاء الله دائما نلتقيكم بجولات اخرى، واهلا وسهلا فيكم دائما. شكرا دكتور.